بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعجب فعجب أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر

Yeah. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا